ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. متفق عليه. فالعلم يقل ثم يقبض ثم يرفع، وقلة العلم وقبضه بقبض العلماء، ويعقبه ظهور الفتن. ولذلك قال: يقبض العلم وتظهر الفتن، ورفع العلم يعقبه قيام الساعة. وهذا في آخر الزمان حين تخلو الأرض من الخير فيرفع العلم ليبقى الشر وأهله وعليهم تقوم الساعة. وأما القبض فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، خذوا من العلم قبل أن يقبض. فسأله أعرابي فقال: يا رسول الله، كيف يرفع العلم، كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا ما فيها وعلمنا نساءنا وذرارينا وخدمنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أي ثكلتك أمك وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف، لم يصبحوا يتعلقون بحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم، ألا وإن من ذهاب العلم ذهاب حملته، ألا وإن من ذهاب العلم ذهاب حملته، ألا وإن من ذهاب العلم ذهاب حملته. رواه أحمد. قال ابن حجر رحمه الله: وفي حديث أبي أمامة من الفائدة الزائدة أن بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئا. وأما الرفع الذي تعقبه الساعة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، وهي علاماته وزينته. فالإسلام يضعف كلما اقترب الناس من الساعة وتندرس معالمه وسننه. قال: حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. رواه ابن ماجه والحاكم. وعن شداد بن معقل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لينزعن هذا القرآن من بين أظهركم. قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ فقال: يسرى عليه في ليلة، فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء، ويصبح الناس كالبهائم. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ولذلك لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله وهو أصل العلم وأساسه. وتأملوا عباد الله كيف ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين قبض العلم بموت العلماء وبين ظهور الفتن، فقال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج، أي القتل. وهذا وللأسف الشديد واقع زماننا، فالفتن ظاهرة مشتعلة، والقتل على أشده، دماء تسال وأرواح تزهق.

ومصدر هدايتها سراج العباد ومنار البلاد، لأنهم ورثة الأنبياء، وإن مزاحمتهم وعدم معرفة حرمتهم شرخ في الإسلام وفتح لباب الفتن. ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وأهل العلم فيهم، فإذا تصدر الجهال هلك الناس. وحال الأمة اليوم لا يخفى على واحد، وقد قال ابن المبارك الإمام عليه رحمة الله واصفا حال زمانه وحال العلماء، قال رحمه الله: الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وقال الإمام البطة رحمه الله: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فاعرفوا قدر العلماء رحمكم الله، والتفوا حولهم، واصدروا عنهم. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، أمان من الفتن وأهلها، وهداية ورشاد من كل ضلالة. قال ابن تيمية رحمه الله: كل أمة قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالهداية والنور في العلم، والضلال والغي في الجهل. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الضلال والجهل، وأن يوفقنا للعلم واتباع أهله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم، واحفظ ديارهم وأموالهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وقهم شر شرارهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها، ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم من أرادنا وأراد علماءنا وحكامنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم، ووحي صفهم، واجعلهم يدا على من سواهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم احفظ بهم دينك، وحكم بهم سنة نبيك. اللهم ألبس إمامنا ثوب الصحة والعافية. اللهم أيتب ولي عهده وإخوانه وسائر الحكام. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأنزل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتجيب دعوة المضطرين، وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم عطاؤك لا ينفد، اللهم عطاؤك لا ينفد. اللهم إنا فقراء إلى رحمتك، اللهم نسألك من فضلك، اللهم لا تحرمنا ما عندك بما عندنا، اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم رحمتك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم غيث رحمة، اللهم طال القحط وطال الزمان، اللهم إنا نستغيثك فاغثنا، اللهم إنا نسترحمك فارحمنا، اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع، اللهم أنزل رحمتك، اللهم اسقي عبادك، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم غيثا نافعا غير دار، عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.